هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. وجدت صديقتي في حالة من الحزن الشديد، جلست أواسيها وأخفف من حزنها، لكنني سألتها عن سبب حزنها فقالت إن أخاها قد بان. لم أفهم سبب حزن صديقتي، ولم أعرف ما معنى أن يكون أخوها قد بان، فأنا أعرف أن الفعل بان يأتي بمعنى ظهر واتضح، لذا سألتها وكيف بان أخوك؟ فأجابتني بان إلى إحدى الدول الأوروبية ليعمل هناك. ساعتها فهمت أن الفعل بان يأتي أيضا بمعنى رحل، أي أن أخاها رحل أو سافر إلى إحدى الدول الأوروبية ليعمل هناك. واسيتها وخففت عنها وقلت لها من بان حتما سيعود، أي من رحل حتما سيعود. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.